العام أم لا؟ لا لا يفرق. كل من اضطر إلى التقليد فإنه يقلد. أحيانا طالب العلم لا يهتدي، أو تأتي المسألة فورية لا يتمكن من المراجعة، فهنا يقلد. سليم لا. ايش؟ لو يعلم شيء